لا حرج أن تدفع مالا ليفارقها ويخلعها. والخلع كما ذكرنا بضم الخاء المعجمة مأخوذ من الأصل وهو خلع الثوب، لأن المرأة لباس تلبس وتخلع، وضمت الخاء وإلا فالأصل الفتح في خلع الثوب، يقال خلع ثوبه خلعا، وهذا في المحسوسات. أما في المعنويات كخلع المرأة فإنه تضم فيه الخاء للتفريق بين الخلعين، للتفريق بين الخلعين. فالمرأة لباس، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، واللباس كما يلبس، ويكون ذلك في هذا الباب بعقد النكاح، يخلع كما يخلع الثوب إذا تضررت منه فإنها تطلب الفراق وتفدي نفسها على ما سيأتي. والتخيير، والتخيير أن يقول لها الزوج: هل تختارين البقاء معي أو تختارين الفراق؟ والنبي عليه الصلاة والسلام خير نساءه، على ما سيأتي في حديث عائشة. والتمليك إذا قال: أمرك بيدك، ملكها أمر الطلاق وجعله في يدها. وأمر الطلاق يجوز بعد تمليك المرأة، أمر الطلاق وأن يجعل الأمر بيدها يجوز بعد العقد إذا ملك، أما قبل العقد وأن يشترط عليه ذلك، تشترط عليه المرأة قبل العقد أن يجعل أمرها بيدها، هذا لا يجوز، شرط باطل، لأنه ينافي مقتضى العقد، ينافي مقتضى العقد. أجازه بعضهم لكنه قول شاذ. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس سماها في صحيح البخاري جميلة، جميلة، وهي أخت عبد الله بن أبي بن سلول. أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس خطيب الأنصار وخطيب النبي عليه الصلاة والسلام وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة في قصة معروفة في الصحيح وغيره، لما نزل قوله جل وعلا: يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وهو خطيب ومقتضى الخطابة أن يرتفع الصوت، لما نزلت هذه الآية ذهب إلى بيته وربط نفسه في سارية كما هو معروف، وقال إنه لا يحلها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففقده النبي عليه الصلاة والسلام، سأل عنه فقيل له: هذا أوضح. ذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام وبشره بالجنة، وأن مثل الخطابة لا تدخل في مثلها، الخطابة من لازمها ومقتضاها أن يرفع الصوت. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب احمر وجهه وعلى صوته، احمر وجهه وعلى صوته، فكان كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. وما يوجد أو يفعله بعض الخطباء من هدوء وسكينة في الخطبة تبعث على النوم وعدم التفاعل مع الخطيب خلاف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام يرتفع صوته ويحذر وينذر كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. جهوري الصوت قيس ثابت بن قيس بن شماس، لكنه لا يدخل في قوله جل وعلا بسورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت، هذا غير داخل. ولذلك بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. ثابت بن قيس على ما جاء في وصفه من قبل زوجته أنها رفعت الخباء خباء البيت فأقبل في عدة، ثابت بن قيس أقبل في عدة مع جم من الرجال، فكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه دميما دميما في خلقه دمامة، في لونه سواد وفي طوله قصر بين، إلى غير ذلك مما ذكرت. وذكرت أنها لولا أنها تخاف الله جل وعلا لبصقت في وجهه، كرهته. وما المخرج؟ إذا كرهت المرأة زوجها ورفض أن يطلقها ما فيه إلا أن تفتدي. لا يجوز للزوج من غير ما بأس أن يعضل المرأة حتى تفتدي، ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة، فإذا زنت أو نشزت جاز له أن يعضلها حتى تدفع إليه ما دفع. امرأة ثابت قالت إنها ما تعتب عليه، تعتب، قالت ما أعتب عليه بالتاء المثناة من فوق، هذه رواية الصحيح. وفي السنن ما أعيب بالياء من تحت المثناة من تحت، ما أعيب عليه في خلق ولا دين. خلقه رفيع طيب الخلق كريم النفس، ولا دين، ما انتقدت عليه شيئا في دينه. لكن إذا كان الزوج عليه ملاحظات في دينه، يتساهل في الأوامر ويرتكب المحظورات، لا سيما ما يتعلق بالعفاف، وهذا الشكوى منه كبيرة من النساء، ما تسمعه في الجوال يكلم النساء وقد يربط مواعيد معهن، مثل هذا نسأل الله العافية، هذا معيب في دينه، لا أن تفتدي منه. وإذا ثبت منه الزنا فالأمر أشد نسأل الله العافية. تقول ما أعتب عليه في خلق ولا دين، الرجل ما فيه كلام، إلا أن المرأة لها مطلب في الرجل في شكله وفي جماله وأحيانا في ملبسه، كما أن له ذلك، كما أنه يطلب الجمال هي أيضا تطلب أن يكون الرجل على أقل الأحوال مقبولا، ما يعاب في خلق في خلقه. وابن عباس رضي الله عنهما يقول إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، هذا أمر مطلوب. ولكني أكره الكفر في الإسلام، ولكني أكره الكفر في الإسلام. وهل المراد به الكفر الحقيقي الخروج من الملة، أو المراد به كفران العشير والنشوز والعصيان؟ الأكثر على أن المراد به كفران العشير، وهذا هو الظاهر، لأنها امرأة مسلمة لا يمكن أن ترتد بسبب دمامة زوجها، هذا الأصل في المسلم. لكن إذا أعيتها المسالك وعجزت أن تفارقه لا بطلاق ولا بخلع ولا فقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان أن امرأة من هذا النوع حاولت في زوجها وحاول غيرها أن يطلقها فرفض، وجاءوه من كل باب ومن كل وسيلة وأعطوه إلى أن عجزوا من الأموال فرفض، فذهبت إلى شخص فأفتاها أن ترتد عن الإسلام، نسأل الله العافية. يقول ابن المبارك رحمه الله، عبد الله بن المبارك: من أفتاها بهذه الفتوى فقد كفر، صلى الله العافية. هذه من حيل الشيطان، من حيل الشيطان، نسأل الله العافية. ايش أعظم من الكفر؟ نسأل الله العافية. يقول ابن القيم أن الشيطان لا يعرف مثل هذه الحيلة، وهذه مبالغة منه رحمه الله، حتى جاء هؤلاء فلقنوه إياه. تكفر من أجل أن تفارق زوجها، نسأل الله العافية. يصل الأمر ببعض الأزواج إلى أن تتمنى أو تفكر المرأة بهذا التفكير، نسأل الله العافية. والمطلوب المعاشرة بالمعروف، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يضيق على المرأة ويشدد عليها ويؤذيها، وهذا موجود، الشكاوى كثيرة من هذا النوع، حتى تتمنى أن أو تفكر في أن تكفر فتتخلص منه، نسأل الله العافية. وبعض النساء ينتحر، وبعض لا، نسأل الله، أمور مهولة، نسأل الله. وهذا كله ليس من دين الإسلام في شيء، المطلوب المعاشرة بالمعروف، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ولكني أكره الكفر في الإسلام بأن أعصيه أو أتخلى عن بعض حقوقه فيكون من كفران العشير الذي جاء به الحديث الصحيح، إن كثير من النساء يكفرن العشير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين علي حديقته؟ كان قد أمهرها حديقة، مهرها حديقة، أتردين علي حديقته؟ قالت: نعم. قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وطلقها تطليقة، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وهل هذا الأمر أمر وجوب أو أمر إرشاد؟ كثير من أهل العلم يرى أنه أمر إرشاد، وأن الحاكم لا يفرض على الزوج أن يفارق زوجته لا بخلع ولا بغير ولا بطلاق ولا بغيره، ولكن الأصل في الأمر الوجوب، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. ويتجه الوجوب إذا ذكرت مبررا شرعيا يحملها على الخلع فإن الحاكم يأمره بذلك، فإن أبى طلق عليه، فإن أبى طلق عليه، والله المستعان. رواه البخاري، وعنه عن ابن عباس رضي الله عنهما، ومخرج في السنن، وعنه رضي الله عنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه، يعني من زوجها ثابت بن قيس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة، رواه أبو داود وقال رواه عبد الرزاق مرسلا والترمذي وحسنه والحاكم وقال صحيح الإسناد. في الحديث أو في الحديث السابق قال طلقها تطليقة، مفاده أن الخلع طلاق، ومقتضى هذه الرواية وهي مختلف في وصلها وإرسالها، ولا كل حال حسنها الترمذي، والحديث الذي قبل الحديث الأول أرجح بلا شك، لأنه في البخاري طلقها تطليقة. مقتضى الرواية الأولى أنه طلاق لأن قصة واحدة، وطلقها تطليق، ومقتضى الرواية أنه فسخ وليس بطلاق، أنه فسخ وليس بطلاق. فعلى الرواية الأولى تعتد بثلاثة قروء، تعتد عدة طلاق، والرواية الثانية يقول عدتها حيضة، فهي فسخ وليست بطلاق، فسخ وليس بطلاق، وتكون عدتها حيضة واحدة. وبهذا يقول جمع من أهل العلم أنه فسخ وليس بطلاق، وأن العدة حيضة واحدة، ويرجح شيخ الإسلام ما لم يكن حيلة. ايش معنى حيلة؟ ما لم يكن حيلة، حيلة قد يحتاج بعض الناس الوقت ليتزوج سريعا، تكون هذه المرأة الرابعة ويريد أن تخرج من العدة بسرعة، فيتفق معها على شيء يسير ليكون من باب الخلع ولا يكون من باب الطلاق. أعطيني مبلغ كذا، 10 ريال وك 100 ريال وأخلعك وأعوضك فيما بعد بأكثر من ذلك، من أجل أن يكون خلع وليس بطلاق، فتعتد بحيضة لأنه محتاج الوقت، يريد أن يتزوج بسرعة، هذا حيلة لا يجوز. وهذا من حيل اليهود التي يتوصل بها إلى إسقاط الواجب. هذا الشيخ الإسلام يقول لا بد أن تعتد بثلاث حيض إذا كان حيلة، وإلا فالأصل أن تعتد بحيضة كما في هذا الحديث. والخلاف بين أهل العلم هل الخلع طلاق يحسب من الثلاث أو لا يحسب ومجرد فسخ معروف، وسبب الخلاف في ذلك في قوله جل وعلا الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم ذكر الخلع، ذكر الخلع ثم ذكر الطلقة الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فجعل الخلع بين الثانية والثالثة. ولو كان طلاقا ما احتاج إلى طلقة ثالثة، خلاص بانت منه. هذا على القول بأن الخلع فسخ وليس بطلاق، وهو ظاهر من الآية. ظاهر الطلاق مرتان ثم بعد ذلك الخلع فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم ذكر الطلقة الثالثة، وإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غير الطلقة الثالثة. فوجود الخلع بين الطلقتين الثانية والثالثة يدل على أنه ليس بطلاق، ولو كان طلاقا ما احتاجت إلى طلقة ثالثة، خلاص بانت منه. والقول الثاني أن الخلع طلاق، خذ الحديقة وطلقها تطليقة، خذ الحديقة وطلقها تطليقة، يعني هل تطلق المرأة أو تبين منه بينونة صغرى بالخلع من دون أن يلفظ بالطلاق؟ بمجرد ما يقبض العوض تبين منه، أو أنه لا بد أن يطلق لتحل للزوج الثاني إذا أرادت أن تتزوج، وإذا تم الخلع لا يستطيع مراجعتها إلا بإذنها، ويكون كغيره من الخطاب. القول الثاني أنه طلاق، والخلع حينئذ في الآية يكون هو الطلقة الثالثة، أو تسريح بإحسان، هذه الطلقة الثالثة. ثم بعد ذلك ذكر الخلع استئناف ليبين حكمه، ثم عاد إلى الطلقة الثالثة التي هي التسريح بإحسان، فقال فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهذا قول معروف عند أهل العلم، ويرجحه كثير من أهل العلم. المقصود أن المسألة خلافية، لكن ظاهر الآية أنه فسخ وليس بطلاق، أنه فسخ وليس معاوضة، كما عقد عليها بالمال فورقت بالمال. رواه أبو داود، قد قال رواه عبد الرزاق مرسلا والترمذي وحسنه والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعلى كل حال الترمذي حسنه، وحسنه غيره من أهل العلم. فكيف نجيب عن قوله طلقها تطليقة صريح بالطلاق؟ إذا طلق حسبت عليه بلا شك، أما إذا أخذ العوض ونوى الفراق بهذا العوض فإنه حينئذ يكون من باب الفسخ لا من باب الطلاق. قد يقول قائل كيف يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلقها، مع أن فيه مندوحة أن لا يطلق، بحيث يكون هناك فرصة إذا أراد الرجعة برضاها، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر على ما سيأتي في كتاب الطلاق، مره فليراجعها حتى تطهر ثم تعيذ ثم تطهر ثم يطلقها طاهرا إلى آخر الحديث على ما سيأتي. قال رحمه الله: عن مسروق قال سألت عائشة عن الخيرة، يعني تخير المرأة، تخيير المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه، كما في سورة فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، خيرهن: إن كنتن تردن الله والدار الآخرة. كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، ايش بعد؟ نعم. المقصود أنه حصل التخير منه عليه الصلاة والسلام. بعضهم يقول إذا خير زوجته دليل على أنه راغب عنها وجاعل أمرها بيدها، فيكون طلاقا بمجرد اختيارها لنفسها. ومنهم من يقول لا بد أن يطلق إذا اختارت نفسها، فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. تقول عائشة رضي الله عنها وفي الصحيحين قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفكان طلاقا؟ لما اخترنا الله ورسوله هل كان طلاق؟ ما كان طلاق. قال مسروق: لا أبالي أخيرتها واحدة أو مئة، يعني كل يوم يخيرها، كل ما أصبح قال تختاريني وتختارينني، تختارينني ولا تختارين أهلك، كل يوم يقول هذا. إذا اختارته لا يبالي أن يخيرها مرة واحدة أو 100 مرة. يقول بعد أن تختارني، لكن إن اختارت أهلها، إن اختارت أهلها واختارت نفسها، فإنها حينئذ فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. هل يلزم، هل يحتاج إلى طلاق أو لا يحتاج؟ إذا اختارت نفسها بعد أن خيرها، ها؟ مقتضى الآية وأسرحكن أطلقكن، أنه يحتاج. ومنهم من يقول أنه بمجرد التخيير واختيارها لنفسها يقع الطلاق من غير تطليق، كأنه جعل الأمر بيدها، كأنه قال أمرك بيدك واختارت نفسها. لكن وظاهر الآية يحتاج إلى تطليق. قال رحمه الله عن حماد بن زيد قال قلت لأيوب، وعن حماد بن زيد قال قلت لأيوب السختياني هل علمت أحدا، هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك أنها 3 غير الحسن؟ الحسن يقول إذا قال الزوج لزوجته أمرك بيدك تكون 3 تطليقات، لأنه لا يتم أمرها ويكون بيدها إلا إذا ملكت نفسها، وما دامت رجعية فإنه هو الذي يملك، لا هي، ما دامت رجعية إلا إذا خرجت من العدة. هذه وجهة النظر عند من قال بأنها أمرك بيدك 3، فقال لا ثم قال اللهم غفرا، يعني اغفر لي نسياني وسهوي، إلا ما حدثني قتادة عن كثير في بعض النسخ، هذا من الطريف، إلا ما حدثني قتادة في بعض النسخ حدثتني قتادة، وهذا يعني كأنه ظنه اسم امرأة. ورأيت في بعض الفهارس من وضع واثلة، الصحابي واثلة ابن الأسقع مع النساء، جهل مركب، إني صحابة من أئمة التابعين، قتادة بنت عامر، نعم من أئمة التابعين، يقول حدثتني، هذا جهل، ويمكن ناسخ عامي مستأجر لينسخ هذا الكتاب ولا يعرف، فتبادر إلى ذهنه أنه اسم امرأة. في فهرس من الفهارس وضع واثلة ابن الأسقع مع النساء، فقلت يقينا أنه سيضع جويرية ابن أسماء مع الأسماء مع النساء قطعا، ما دام وضع واثلة ابن الأسقع مع النساء لابد، يعني جويرية ابن أسماء اسمه واسم أبيه مشترك بين الرجال والنساء، واستعماله في النساء أكثر، جويرية أم المؤمنين وأسماء بنت أبي بكر، فوجدت الأمر كذلك. يقول في كتاب الحمقى والمغفلين كان لي جار شيعي أسمعه كل صباح يلعن طلحة ابن عبيد الله، قلت له أتعرف طلحة بن عبيد الله هذا الذي تلعنه كل صباح؟ قال أليس هو زوجة الزبير بن العوام؟ من هذا النوع، يقول حدثتني قتادة، الله المستعان. يقول: اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة وابن دعامة السدوسي عن كثير مولى بن سمرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث، يعني بدلا من أن يكون منسوبا إلى الحسن يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلقيت كثيرا مولى بن سمرة فسألته فلم يعرفه، فسألته فلم يعرفه، يعني ما عرف الحديث، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي كثير هذا الحديث. وعلى كل حال الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والنسائي وهذا لفظه وقال هذا حديث منكر. قل النسائي هذا حديث منكر ولا شك في نكارته. والترمذي وحكى عن البخاري لنا وحكي لكن الذي حكى الترمذي كما هو الغالب في نقله عن البخاري يقول وحكي، لكن ظاهر أنه حكى عن الترمذي عن البخاري أنه قال هو موقوف، يعني من قول أبي هريرة وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والحاكم يعني وروى الحاكم وقال هذا حديث غريب صحيح وكثير، وثقه العجلي وغيره وضعفه آخرون، وحكم على حديثه بالنكارة كما هو معروف. وقال ابن حزم هو مجهول. نرجع إلى أصل المسألة، يعني إذا التخيير عرفناه، ثم إذا قال أمرك بيدك، ترجمة المؤلف باب الخلع وفيه قصة ثابت، والتخيير وفيه حديث عائشة، والتمليك الذي هو أمرك بيدك وفيه الحديث الأخير وهو ضعيف. إذا قال لزوجته أمرك بيدك فهل تملك الطلاق كله يعني الثلاث أو لا تملك إلا واحدة؟ إن صرح لها بالثلاث البينونة فالأمر لا يعدوه، وإن لم يصرح فالأكثر على أنها لا تملك إلا واحدة. وقال بعضهم أنها تملك الثلاث لأنها لا يكون أمرها بيدها إلا إذا بانت منه ولم يكن له سلطان عليها، وهذا لا يكون إلا في الثلاث. وعن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان رضي الله عنه في أمرك بيدك القضاء ما قضت، يعني لا يحكم بواحدة ولا بثلاث، لكن هي التي تحدد ما دام وكل إليها الأمر وفوضها فيه ونقل كما في تعبير المعاصر نقل صلاحيته في هذا الأمر إليها فالقضاء ما قضت. انطلقت واحدة واحدة، وانطلقت اثنتين اثنتين، وانطلقت ثلاثا فثلاث. وهذا أثر ثابت عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وقد رواه الإمام البخاري في التاريخ. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.